خالق الأكوان لقد وهبت شفاهي نطقا بكل بيان إليك إلهي يا خالق الأكوان لقد وهبت شفاهي نطقا بكل بيان فكل شيء يشدو نشيد الأمان والغصن تيها يميل في رقة وحنان فكل شيء جزول يشدو نشيد الأمان والغصن تيها يميل في رقة وحنان بين